نشتري الصاع من هذا بصاعين. ايش قال يوسف؟ قال دخن دخن عين الربا، عين الربا. هذه بايش؟ التفاضل. قال بيع الصاع واشتري بايش؟ جنين، يعني رطب جيد. فلا بد ايش يكون؟ مثلا بمثل، يدا بيد، مثل مثل ايش؟ التماثل. مثلا يقول يا فلان، مثلا ايضا باب الربا، يقول اعطيك لا ابقى قرض 100,000، يقول لا بس اعطيك 100,000 لكن مقابل 120,000. هنا زاد عليه ولا لا؟ زاد عليه. هذا سمى التفاضل. والربا محرم، لماذا؟ لانه فيه ظلم، ظلم للناس. انت باي حق تاخذ 100 ب200؟ باي حق؟ فهو محرم لان فيه ظلم للناس. يقول صلى الله عليه وسلم الربا 70 باب، ادناها يعني اقلها ضرر مثل ان يكح الرجل امه. فالربا محرم بكل صوره ولا يستثنى منه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. انظر كيف هذه 6 أنواع الجات في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: الذهب بالذهب 5 غرام 5 غرام 5 غرام، وفي نفس المكان يد بيد. البر 10 كيلو 10 كيلو يد بيد، مثل بمثل يدا بيد. لكن هل الربا خاص في هذه الأمور فقط؟ الشوكان يرى أنه خاص في هذه الأمور، وهذا قول الظاهرية، لكن الصحيح لا، قد يجري في غيرها الربا. قالوا أن البر والشعير والملح والتمر هذا كله مطعوم يؤكل، فقال كل مطعوم ويدخر هكذا. العدس، العدس مثلا، القمح، البر، هذا كله حكم، حكم ايش؟ يكال ويدخر، يقاس على هذه. طيب الذهب والفضة الآن الأموال التي عندنا يدخل الربا ولا لا؟ يدخل الربا. فقالوا إذن العلة في الذهب والفضة الثمن، أن ايش؟ أنها ثمنية، ثمن. الأموال أيضا ثمن، فإذن الأموال يجري فيها الربا. فالربا ليس خاص في هذه الأموال الستة، لكن حديث عبادة له 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان البيع من جنس واحد، البر مع البر مثلا، أو القمح مع أو الملح مع الملح، أو الذهب مع الذهب، جنس واحد، لابد التماثل والتقابض، مثل بمثل يدا بيد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الجنس واحد، إذا كل إيش؟ ثمنية، ذهب مع ايش؟ مع فضه، ذهب مع فضه. قلنا لابد يكون يد بيد، لا باس ان تبيع 50 غرام فضة ب5 غرام ذهب، يجوز هذا بشرط يكون ايش؟ يد بيد. لابد. النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. تريد تقول أعطيك قمح مقابل ملح، تقول أعطيك قمح مثلا 20 كيلو وملح 100 كيلو، يجوز هذا بشرط كويش يدا بيد. طيب أما إذا اختلفت كلها، مثلا تقول الثمنية مال والقمح، هنا الربا ما يجري. تقول أعطيك 50,000 شنل وعطني 10 20 كيلو بر، هنا لا يشترط التقابض ولا التماثل، قل خاص قد أننا أعطيك. هنا اختلفت، لا في تقابض ولا في إيش؟ التماثل. إذن أهم شيء افهموا هالمسألة، العلة في الربا إما الطعم يعني يوكل ويدخر كالرز، الشعير، القمح، التمر يوكل ويدخر. وإما العلة إيش يسمى؟ الثمنية، الأثمان، الذهب، الفضة، المال، هذا يسمى العلة. هذه علة وهذه علة.